إذاعة بريدة تقدم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، سبق الحديث في جمعة مضت عن محبة الله عز وجل وأهميتها وشروطها، وحديثي إليكم اليوم هو تتمة لذلك الحديث، هو حديث عن محبة لا تتم محبة الله به إلا بها، ألا وهي محبة المصطفى صلى الله عليه وسلم، محبة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، محبة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، محبة الرحمة التي أهداها الله لنا محمدا صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: فمن يدعي حب الله ولا يحب رسوله لا ينفعه ذلك. وهو يشير إلى قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أيها المؤمنون، تجب محبة النبي صلى الله عليه وسلم فوق كل محبة من محاب الخلق. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس عند البخاري ومسلم عليهما رحمة الله، قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال ابن بطال عليه رحمة الله في معنى هذا الحديث، ومعنى الحديث أن من استكمل الإيمان علم أن حق النبي صلى الله عليه وسلم آكد من حق أبيه وابنه والناس أجمعين، لأن به صلى الله عليه وسلم استنقذنا من النار وهدينا من الضلال. أيها المؤمنون، لماذا يحب المؤمنون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يحبونه لأن الله أنقذهم به من الضلالة إلى الهدى. لقد بذل صلى الله عليه وسلم كل جهد وطاقة في سبيل هداية الخلق. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو صلى الله عليه وسلم يعز عليه أن يلقوا العنت وأن يلقوا المشقة والمكروه بسبب ضلالهم وانحرافهم، وهو حريص على منفعتهم دنيا وأخرى، ولذلك بذل في سبيل دعوة الناس وإصلاحهم كل شيء استطاعه، مجاهدًا في سبيل هداية البشر. فكان يعطي على الإسلام عطاء من لا يخشى الفقر، يحبه المؤمنون لأنه بهم رؤوف رحيم، ومن رحمته خوفه عليهم من الوقوع في النار. فمثله صلى الله عليه وسلم في حماية أمته وحراستها عن النار كمثل الذي يجاهد الفراش والدواب أن يقعن في النار. ولذا فلكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته. وأما هو صلى الله عليه وسلم فقد اختبأ دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة، كما ثبتت بذلك الأخبار عنه صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون، إن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها، والحبيب صلى الله عليه وسلم أعظم محسن علينا من البشر. فالإنسان يحب نفسه ويحب غيرها، أما محبته لنفسه فلأنه يريد دوام بقائها من الآفات، وأما محبته لغيرها فبسبب تحصيل نفع ما على وجه من الوجوه المختلفة. والعبد إذا تأمل النفع الحاصل منه صلى الله عليه وسلم بإخراجه من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان إما بالمباشرة أو بالسبب، علم أنه صلى الله عليه وسلم سبب بقاء نفسه البقاء الأبدي في النعيم السرمدي يوم القيامة، وعلم أن نفعه صلى الله عليه وسلم أعظم من جميع وجوه الانتفاعات، فاستحق صلى الله عليه وسلم أن يكون حظه من محبة العبد أوفر من غيره. انتهى من كلام ابن حجر عليه رحمة الله. والناس عباد الله يتفاوتون في محبتهم له صلى الله عليه وسلم بحسب استحضار المحبة والغفلة عنها. ولا شك ولا ريب أن حظ الصحابة رضي الله عنهم من المحبة أتم، لأنها ثمرة المعرفة وهم بها أعلم. ومن الناس من له من المحبة الحظ الأدنى، كمن كان مستغرقًا في الشهوات محجوبًا في الغفلات في أكثر الأوقات، ومع ذلك فإن كثيرًا من أصحاب الشهوات عندما يذكرون به صلى الله عليه وسلم يستيقظون ويرجعون، بعكس أصحاب الشبهات فإنهم لا بد وأن تقام عليهم حجة الله تامة. عباد الله، عندما صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم أحبوه من كل قلوبهم. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سائرًا وبصحبته عمر الفاروق رضي الله عنه، فقال عمر للنبي: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له: والذي نفسي بيده حتى أكون أحب من نفسك. فقال عمر رضي الله عنه: فإنك الآن والله أحب إلي من نفسي، فقال: الآن يا عمر. ومعنى ذلك عباد الله أن المؤمن يقدم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد نفسه، ويقدم أيضاً قيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على قيمته وعرضه. ولذا فالصحابة الذين خالطوه رأوا فيه من الخلال والخصال ما جعلهم يفدونه بأنفسهم وأموالهم. هذا علي رضي الله عنه في ليلة خروج النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة ينام في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، موهماً قريش أن الذي في الفراش إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينام علي رضي الله عنه وهو يعلم أن قريشاً قد أعدت العدة لقتل الذي في الفراش، ومع ذلك يفديه رضي الله عنه وأرضاه بنفسه. وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن له بالهجرة، فكان الهم الأكبر لدى أبي بكر أن يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: الصحبة يا رسول الله، ووضع ماله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليل دامس يريدان غار ثور. وفي الطريق في شعاب مكة أحياناً يسير أبو بكر أمام النبي وأحياناً يسير خلفه، فقال له النبي: ما لك يا أبا بكر؟ فقال: يا رسول الله، أذكر الرصد، أي من يرصدك، فأصير أمامك، ثم أذكر الطلب، أي من يطلبك، فأسير خلفك ليصيبني الخطر قبلك. فلما وصل إلى الغار قال أبو بكر رضي الله عنه: على رسلك يا رسول الله حتى أنظفه. فدخل أبو بكر رضي الله عنه ونظف الغار وتفقده لئلا يكون به شيء من الهوام، ووجد به شقوقاً فأخذ يمزق من إزاره ويغلق الشقوق حتى بقي شقان منها، فألقمهما رجليه رضي الله عنه، ثم قال: ادخل يا رسول الله. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ووضع رأسه على فخذ أبي بكر ونام صلى الله عليه وسلم. فلما نام النبي صلى الله عليه وسلم ووساده فخذ أبي بكر، لدغ أبو بكر من أحد الشقين اللذين ألقمهما رجليه، فارتفعت حرارته واشتد وجعه رضي الله عنه، لكنه لم يحرك ساكنا لئلا يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسقط منه رضي الله عنه دمعة أصابت النبي صلى الله عليه وسلم. فاستيقظ الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال: ما لك يا أبا بكر؟ فقال رضي الله عنه: لدغت فداك أبي وأمي. فتفل النبي صلى الله عليه وسلم على اللدغة فبرئ رضي الله عنه وأرضاه. ولاحظوا معي، قال: لدغت فداك أبي وأمي. وفي يوم أحد، أو قبل يوم أحد، في يوم بدر كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصف، فوجد سواد بن غزية رضي الله عنه قد استنصل، تقدم من الصف وكان بيد النبي صلى الله عليه وسلم قدح صغير يسوي به الصف، فغمزه بالقدح وقال: استقم يا سواد. فقال: أي أوجعتني يا رسول الله؟ فقال النبي: استقد يا سواد، خذ حقك مني. فقال: وكيف أستقد يا رسول الله وبطني مكشوف وبطنك مستور؟ اكشف لي بطنك. فكشف النبي بطنه ثم قال: استقد يا سواد. فالتزم رضي الله عنه بطن النبي صلى الله عليه وسلم يقبله وهو يبكي، فقال: ما يبكيك يا سواد؟ قال: قد حضر ما ترى يا رسول الله، فأردت أن يكون آخر عهدي من الدنيا جسدك. فدعا له النبي بخير. وفي معركة أحد قاتل المسلمون، ولما اشتد الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت معه 9 من الصحابة لم يفارقوه، منهم أبو بكر وعمر وعلي وسعد والزبير وطلحة. وكان طلحة رضي الله عنه يصد السهام بدرعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كثرت السهام جعل طلحة رضي الله عنه يصدها بدرعه ويده حتى شلت يده رضي الله عنه مما أصابها من تلك السهام، فكانت يده شلاء، وقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد، مع أنه هو وعمر وعلي ممن جالدوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أبو بكر يقول: ذلك اليوم لطلحة لا لغيره. وفي يوم أحد أيضا رمي الحبيب صلى الله عليه وسلم في وجنتيه حتى غابت حلقتان من حلق المغفر في وجنته، فذهب أبو بكر لينزعها فجاءه أبو عبيدة يعدو، فقال: نشدتك الله يا أبا بكر، ألا تركتني أنزعها؟ فتقدم أبو عبيدة ولم ينزعها بيده خوفاً منه أن يؤلم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بدأ ينزعها بثنيتيه بأسنانه ليكون نزعاً رفيقاً شيئاً فشيئاً. فنزعها رضي الله عنه، ومع نزعه لها سقطت ثنيتاه رضي الله عنه، فأصبح له هتم، حتى قيل: لا هتم أجمل من هتم أبي عبيدة. ولما رجع الحبيب من أحد مر بامرأة من بني دينار وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها، فكلما نعي إليها أحد من هؤلاء قالت المرأة: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم يقولون لها: هو على خير يا أم فلان. فلم يطب لها تطب لها نفس حتى أروها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كل مصيبة دونك هينة يا رسول الله. ومن الصور الرائعة لما خرجت قريش بخبيب رضي الله عنه تريد قتله بعد قصة طويلة، تقدم أبو سفيان وقد كان ذاك الوقت على الشرك، تقدم إليه فقال: يا خبيب، أيسرك أن محمدًا عندنا نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ فقال رضي الله عنه بلسان المؤمن الصادق: لا والله، ما يسرني أني في أهلي وأن محمدًا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكةٌ تؤذيه. رضي الله عنهم أجمعين، وجمعنا بهم في جنات النعيم، إنه سميعٌ قريبٌ مجيب. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، اعلموا رحمكم الله أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تكفي دون شهادة محمد رسول الله. قال النووي رحمه الله: إذا اقتصر على قول لا إله إلا الله ولم يقل محمد رسول الله، فإن الذي عليه مذاهب العلماء أنه لا يكون مسلما. ومعنى شهادة أن لا أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وكثير من الناس يدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن المحبة ليست قولا باللسان فقط، وإنما عليها دلائل وأمارات. فمن تلك الدلائل، وهي كثيرة، تقديم محبته على كل محبوب صلوات ربي وسلامه عليه، كما في حديث عمر. والمراد بتقديم محبته أي تقديم أوامره صلى الله عليه وسلم. ومن علامات المحبة طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الجنيد عليه رحمة الله: الطرق إلى الله مسدودة إلا من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن طاعته صلى الله عليه وسلم إنزاله المنزلة اللائقة به، فهو عبد لله ورسوله، فهو عبد لله رسول له، لا يرفع إلى مكان أعلى من هذا. ولذا عباد الله، فإن النبي كان يخاف من الغلو فيه، ولذا قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم لمن حلف به، قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال أيضاً للرجل الذي حاول أو أراد أن يدعوه من دون الله، قال: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. وقال للرجل الذي قال: ما شاء الله وشئت، بل ما شاء الله وحده، أجعلتني لله ندًّا. ومن تمام طاعته صلى الله عليه وسلم عدم اتخاذ قبره مسجداً، فيزار قبره ويسلم عليه، ولكن لا يدعى من دون الله، ولا يحدث عند قبره ما لم يشرعه صلى الله عليه وسلم، ولا تشد الرحال إلى قبره، وإنما تشد إلى مسجده صلى الله عليه وسلم. قال بأبي هو وأمي: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وقال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد الحديث. ومن طاعته صلى الله عليه وسلم نشر سنته والعمل بها والدعوة إليها، ومن دلائل محبته صلى الله عليه وسلم عدم التقدم عليه وتعظيم أمره ونهيه صلى الله عليه وسلم وتوقيره صلى الله عليه وسلم. ومن علامات محبته صلى الله عليه وسلم رفع ذكره، كما قال الله عز وجل: ورفعنا لك ذكرك. ومن علامات محبته صلى الله عليه وسلم الذب عن عرضه وعن هديه صلى الله عليه وسلم. ومن علامات محبته صلى الله عليه وسلم محبة أصحابه، وخاصة أزواجه رضي الله عنهن، ومن كان يحب كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وزيدا وأسامة وأبا عبيدة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. أيها المؤمنون، من أحب النبي صلى الله عليه وسلم حشر معه يوم القيامة. قال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، الآية. وقال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله عن الساعة، قال له: ما أعددت لها؟ قال: يا رسول الله، ما أعددت كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله. فقال له صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. ومن اتبعه في الدنيا نال شفاعته يوم القيامة وشرب من حوضه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، وقبل ذلك سعادة في الدنيا وأنسا وراحة. قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وقال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. أيها المؤمنون بالله واليوم الآخر، هذه إلماحات سريعة حول ركن من أركان الإيمان، وهو محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله رحمكم الله، وتعلموا أمور دينكم تفوزوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم آمنا في أوطاننا وولي علينا خيارنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجمع كلمتنا على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا. اللهم احشرنا مع نبينا، اللهم أوردنا حوضه وأنلنا شفاعته يا رب العالمين. اللهم أحينا في الدنيا على سنته وتوفنا عليها، واحشرنا في زمرته يا رب العالمين. اللهم من كادنا فكده، ومن مكر بنا فامكر به. اللهم انتصر للمستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم انتصر للمستضعفين من المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، احقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا. اللهم أدر دائرة السوء على الجبابرة والطغاة يا رب العالمين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اجمع كلمة المسلمين في اليمن، واجمع كلمة المسلمين في مصر، واجمع كلمة المسلمين في ليبيا وفي تونس وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.